خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. التفاؤل سنة نبوية وصفة إيجابية للنفس السوية، والكلمة الطيبة الصالحة تبعث الإطمئنان والراحة في النفس، لا سيما في أوقات الكرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربية أمته عليه. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، أي يستحسن ويفضل الفأل الحسن. فقد سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن معنى الفأل، فقالوا: وما الفأل؟ فقال لهم: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم فتجعله يحسن الظن بربه، وتشرح صدره وتريح فؤاده. عليك يا رعاك الله أن تحسن الظن بالله عز وجل في أشد ما يمر بك من أمور، فالتفاؤل نور في الظلمات ومخرج من الأزمات والكربات. تأمل إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أشد أوقات مرت بعمر الدعوة، وهو مهاجر وهو في الغار وهو يطمئن الصديق، ماذا قال له؟ قال له: لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، ما أعظم الثقة في الله والتفاؤل بما عند الله عز وجل، الذي قال في كتابه: الله لطيف بعباده. التفاؤل من صفات المؤمنين. تأمل حال المؤمنين عندما سمعوا كلام المنافقين المرجفين يوم الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فاحرص رعاك الله على هذا الخلق العظيم، وازرع في نفسك التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل، فإنه طريق النجاح والفرج ومفتاح للخير والسعادة، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.